Aí, eu disse, eu vou pra sala. Acho que tá الاميون سيستم عنده قدرة انه يعمل حاجة اسمها كلاس سويتشنج يعني يدي اوردر للبلازما سيل نفسها انها توقف البرودكشن من اي جي ام، يعني كفايه كده اي جي ام، وتعمل شيفت او سويتش او تشينج وتطلع انذر كلاس. بس الانذر كلاس اللي طالع دوت يبقى له ذا سيم ايه، عايز كلمه واحده ذا سيم، كلمه واحده سبيسيفيسيتي. ايوه عايز تفصلي بقى بعد كده سبيسيفيسيتي براحتك. ذا سيم سبيسيفيسيتي يعني حافظ على الفاريبل بتاعت ال وحافظ على الفاريبل بتاعت الاتش، يعني الانجن بايندنج سايد يبقى ذا سيم. بس بابسط تعبيراته الديفرنت كلاسز دولت اللي طالعين نتيجه للكلاس سويتشنج شود هاف ذا سيم انتيجينيك سبيسيفيسيتي، يعني يقدروا يتعاملوا مع ذا سيم انتيجين. امال الاختلاف حصل فين؟ الالوان اهو قدامك عشان احنا عاملينها مع بعض يعني انت فاهمها اهو. الاختلاف حصل في الكونستنت بارت اوف ذا هيفي تشين عشان احصل على ايه؟ على ديفرنت ايه؟ ديفرنت. وايه الفايده؟ وايه الفايده لما اغير الايزوتايب؟ حد قالها؟ عشان احصل على ديفرنت بيولوجيكال بروبرتيز او فانكشنز. يا سبحان الله. كان في بدايه الريسبونس بحتاج الاي جي ام الهدف. الريسبونس في الاول بياخد وقت عشان يطلع صح؟ ايوه. يبقى لما نيجي نطلع انتي بودي، نطلع انتي بودي مارد جبار بيمشي في 10 انجل يعوضني عن التاخير. ثم بعد كده ها ايه بقى الزوم ان نفضل نعمل ويست للاي جي ام؟ ده غالي مكلف كفايه ام. تعال نشفت، تعال نطلع شيء يعني ايه ايه على حسب الحاجه. شفت الاتصال في الاميون ريسبونس؟ هنعرفها لما اتكلم عن حاجه اسمها برايمري وسكند ريسبونس بالتفصيل دلوقتي. المهم ايه الفرق بين الكلاس ده والكلاس ده؟ الحته الكونستنت بتاعت الهيفي يعني فرقوا في البيولوجيكال فانكشن، لكن ايه اللي فضل ثابت ما اتغيرش؟ اللايت تشين كلها ما تتغيرش والحته الفاريبل بتاعت الهيفي ما تتغيرش. سؤال بقى عايزك انت تتجاوب قبل ما تقلبش الصفحه عشان اجابته في الصفحه اللي جايه. ده كان في بدايه الريسبونس صح؟ لما شخص برايمري ريسبونس، شخص اتعرض لانجن طلع اي جي ام، لما يتعرض لانذر انجن ويطلع اي جي جي يعني سكند ريسبونس، يبقى نوع الانجن اللي مره يطلع اي جي ام ثم مره يطلع انذر كلاس اسميه تي ديبندنت ولا تي اندبندنت؟ تي ديبندنت. طب ترجم على السهم كده كلمه تي ديبندنت، يعني انجن بيحتاج للتي هيلبر سيل. ايوه بيحتاج من التي هيلبر سيل انها تعمل ايه؟ تبروديوس سيتوكاين. طب ماذا لو كان الانتيجين، بص الناحيه الثانيه، تي اي تي اندبندنت؟ قلتها الحصه اللي فاتت وقلناها النهارده مره، التي اندبندنت دايما يطلع ايه؟ يطلع اي جي ام برضه صح؟ قلناها في بلاد جروب انجن، التي اندبندنت يطلع اي جي ام على طول. ليه؟ لانه ما احتاجش للتي هيلب اهو عليها اكس اهي، لان ما طلعش سيتوكاينز هي عليها اكس اهي صح؟ استنتج من الرسمه اللي قدامك دي الفاكتور 1 فاكتور، فاكتور واحد مسؤول عن الكلاس سويتش الانجن السيتوكاينز. الانجن اللي اسمه تي اندبندنت لما ما احتاجش للتي هيلب، يعني لما ما طلعش سيتوكاين فضلنا في كل مره نطلع اي جي ام وبس. لكن الانجن اللي اسمه تي ديبندنت لما احتاج للتي هيلبر والتي هيلبر انتاج السيتوكاين نقدر مره نطلع ام ثم نشفت ونطلع جي او اي او اي او وات ايفر صح؟ نستنتج ان الكلاس سويتشنج بيعتمد على السيتوكاين برودكشن. ولو مش مصدق تعال ناخد ثلاث ادله وتقدر تقلب الصفحه. ايه هما الثلاث ادله على كده؟ واحد، في ريسبونس يطلع اي جي ام في الاول صح؟ ثم بواسطه سيتوكاين معين يحصل كلاس سويتشنج ويطلع اميونوجلوبولين اي. عايز اكتب على السهم ده سيتوكاين والشاطر اللي هيكتبه من غير ما يبص. قلناها قبل كده. الانترلوكين اسمه كام؟ فور. الله ينور عليك. الانترلوكين 4 لا اللي مش فاكر الكلام ده لما شرحنا الانترلوكين 4 من حصتين فاتوا وبالاماره في صفحه 71 الانترلوكين 4 قلنا انه طالع من التي هيل برضو عشان يبروموت الاكتيفيشن والجروث اوف بي لينفوسايت، ثم يعمل ترانس سويتشنج ويخليهم يبروديوس اي جي اي ويبعت ان ده ماست سيلز وزينوفيل، وبالشكل ده يشارك في تايب 1 هايبر سنسيتيف. قلنا الجمله دي قبل كده صح؟ اهو يبقى دليل اهو الانترلوكين 4 كواحد من السيتوكاين يساعد الكراس سويتشنج، بدل ما البلازما سيل بتطلع اي جي ام بتطلع اي جي اي. مثال اخر وقلناه برضه، السيتوكاين الاتي اللي انا عايزك تفتكره هيعمل كراس سويتشنج فروم اي جي ام تو ايمينوجلوبين اي. الله ينور عليك، وهي ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، وحاجه ما قلناهاش بمساعده كمان الانترلوكين 5. يبقى على السهم ده ممكن البراجرام ده تحوله للثلاث اسهم اللي جايين دول. الاي جي ام يحفظ سويتشنج وانسكريت اي جي اي، على السهم تكتب تي جي اف بيتا وانترلوكين 5. افكرك التي جي اف بيتا قلناها امتى؟ لما قلنا الترانسفورمينج جروث فاكتور هيجي يهدي النفوس. بيقول يا جماعه خلاص كفايه كده بقى، عيب وبطلوا ريسبونس. فاكرين كان العدو او الخصم بيرد يقول له ايه؟ يقول له يعني انت تمشي من هنا وهم يجوا يضربونا؟ كان يقول له لا، هوقف لك حد حارس يا عم. هنوقف حد على السيرفس يمنع العدوى ويمنع الاعتداء. هنوقف مين؟ نوقف اي جي اي. طب وهتجيب الاي جي اي منين؟ يقول له هتقول البلازما سيت بدل ما بتطلعي اي جي ام بتطلعي لنا اي جي ام. وعشان الاي جي ام يسويتش ويبقى اي جي جي، الكلام ده بيتم بفعل كومبايند اكشن اوف عده انترلوكنز 4 و5 و6 ومعاهم جاما انترفيرون احتمال كمان. يبقى اذا دي ادله على ان الكلاس سويتشنج المسؤول الاول عنه هم السيتوكاينز. اديكم فرصه املهم لكم امشي. اي جي ام وسهم يدي اي جي اي فوق السهم انترلوكين 4. اي جي ام وسهم يدي اي جي اي فوق السهم تي جي اف بيتا وانترلوكين 5. اي جي ام سهم يدي اي جي جي بفعل انترلوكين 4 و5 و6 وجاما انترفيو. كويس. هاي صار سهل سؤال اجابته جايه حالا اهو. وصلنا لعنوان اسمه برايمري وسكندري البيول ريسبونس. اما تقول برايمري وسكندري ريسبونس يا ساره، هطلب منك تقولي سؤالك ده تاني، افتكري تساليني فيه تاني حالا. البرايمري وسكندري البيول ريسبونس سؤال امتحان بنجيبه كتير قوي، ومن كتر اهتمامنا بهذا الموضوع رغم صورته الشديده كانت بنقولها مره بباراجراف فورم ومره بجدول ومره بكيرف. تعال نشوف الكيرف كده. نبدا بالكيرف. الكيرف دوت الاكس ده يمثل الكونسنتريشن بتاعت الانتي بوديز، والاكس ده يمثل التايم او الديوريشن. واحد اتعرض النهارده اهو عند مكان السهم ده، اتعرض لانتيجين لاول مره في حياته. هكتب اي جي انتيجين 1. يبقى في شخص هيبقى اكسبوز لانتيجين فور ذا فيرست تايم ديورينج هيز لايف. هتعدي فتره كده تتراوح من اسبوع ل 10 ايام، 7 ل 10 دايز. تدور على انتي بودي سبيسيفيك اجينست هذا الانتيجين في السيرم ما تلاقيش. ليه يا ترى؟ لما بتعرض لانجين لاول مره في حياتي، البي لينفوسايت اللي سبيسيفيك لهذا الانجين كانوا لسه ايه؟ كانوا نايف. احتاجوا ايه بقى؟ احتاجوا التو سيجنال اللي فيهم عشان يحصل لهم الثلاث كلمات بتوع الساحر، اكتيفيشن بروليفريشن ديفرنشيشن، ويبقوا بلازما سيل تبدا تطلع انتي بودي، والانتي بودي ليفل يزيد جرادولي لحد ما يوصل لديتكتبل ليفل، لمستوى نقدر ان ايه؟ نعمل له ديتكشن او نشوفه بالسيروم. هذه الفتره اسمها لاج او اندكشن بيريود، طويله 7 ل 10 ايام، لاني محتاج هذه الفتره عشان عمليه الريكوجنيشن والريسبونس. اول انتيبودي يطلع مين يا ساره؟ اهو بصوا عشان تفهموا. دايما البكري هو اللي بيطلع الاول. الابن الكبير بتاعنا هو الاي جي ام. الابن البكري هو الكبير والاي جي ام هو الاصغر. يطلع الاول. سبحان الله. طبعا احنا بنحاول كده يعني ايه بنجتهد والعلم عند ربنا. بنعتقد ان سبب ما بيطلع اي جي ام في الاول تعويض من ربنا ليك على هذا التاخير. مش الريسبونس عشان يحصل اخر 7 ل 10 ايام عشان يدل. طب وقت بقول اذا كان ده فيروس ولا بكتيريا زمان هم عاملين ايه؟ بيزيدوا وبينتشروا. ده لما طلع لهم طلع لهم قوات خاصه. قوات تقدر تبقى مور افيشنت في الاجريتيشن في الكومبلمنت فيكسيشن عشان تعوضك عن هذا التاخير. زي على مستوى البني ادمين لما تطلب مني مثلا تقولي الموضوع ده والنبي لخصه لنا في جدول اقول لك حاضر. اجي الحصه الجايه تقول لي عملت لنا جدول اقول لك لا والله لسه. الاسبوع اللي جاي معلش والله انشغلت. فين بعد 10 ايام اسبوعين افتكرت. بالليل بقى افتكرت ان انا جاي لكم بكره ويا ده انا لسه ما عملتش جدول. اروح بقى سهران وعامل جدول ايه ما حصلش. ها عشان لما اجيب لكم هذا الجدول اقول لك ايه؟ شفت انا اتاخرت ليه؟ عشان اجيب لك جدول اللي هو كان كنت بعصر عصاره مخي وخلاصه خبرتي واقعد بقى ايه اعوضك عن التاخير. فالاي جي ام مارد قوات خاصه طالعه ب 10 ارواح عشان تعوض عن الفتره دي. تديني يا ساره ليه بيطلع الاول؟ طب وبعدين؟ طب قدرنا نخلص معظم الانجنز يعني بنعمل ريموفال للانجن يبقى ايه الزوم بقى؟ لا يبقى يحصل سويتشنج او تيرنينج اوف للريسبونس. طالما خلصت الانجن مفيش داعي نكمل اللي هو تدخله ولاد الحلال الاميون ريجوليشن النظام. اهدوا بقى يا جماعه وعيبوا كفايه كده. يقوم الاميون ريسبونس يحصل له تيرنينج اوف والانتي بودي ليفل يديكلاين بسرعه ويوصل لانديتكتبل ليفل مره اخرى. الكلام ده بياخد فيو ويكس 3 أو 4 أسابيع شهر شهرين. طب لو بعد كده بمسافه الشخص نفسه تعرض لنفس الانتيجين فور ذا سكند تايم اللي يحصل؟ وفي نهايه الريسبونس الاولاني كان تخلف عن هذا الريسبونس خليه اسمها ميموري سيل. الميموري سيل تفرق ايه عن المريض؟ سيجنال واحده. اذا تقولي معلش المعلومه دي والله قلناها لما قلنا الفرق بين الافكتور والنايب. الافكتور محتاجين سيجنال واحده، النايب محتاجين تو سيجنال. طب ما هي الميموري افكتور. ما هو لما النايب حصل لها بروليفريشن وديفرنشيشن تحولت الى افكتور اشتغلوا في لحظتها وميموري استنوا شويه بس. فالميموري جاهزه مستنيه ايه؟ اشاره واحده. فيبقى شغلها يبقى اسرع. فتقوم تلاقي هنا اللاج تبقى سريعه. شورت لاج او اندكشن بيريد. وبعدين البرودكشن بدا من اول تعرض والانتي بودي ليفل عمال يزيد فنوصل هاي ليفل اوف انتي بودي. وبعدين الليفل دوت خلاص اتغلبنا على الاورجانيزم او الباثوجين يبدا يحصل سويتشنج اوف. بلاقي ان عندي هاي ليفل اوف انتي بودي فيقلوا جراديوال ياخدوا وقت اطول على ما ايه؟ على ما يقلوا فياخدوا مانثز بقى. والميجور انتي بودي يكون اي جي جي. طب ليه دايما السكندري ميو ريسبونس اللي بيطلع من طبعا هو في تفصيله هنا احنا مش عايزين نتعمق فيها. البرايمري ريسبونس بيطلع ام وجي بس الام هو اللي بريدومينت. السكندري ريسبونس بيطلع ام وجي بس الجي هو اللي بريدومينت. يعني دايما اول ريسبونس بيطلع من ام ويشفت على طول للجي او يشفت بعد وقت للجي. البرايمري ريسبونس الاي جي ام هو الميجور. السكندري ريسبونس الاي جي جي هو الميجور هو البريدومينت. تفتكر ليه هنا طلع بقى؟ ها؟ ليه الاي جي جي هنا هو المين انتي بودي؟ المثال بتاعي انا لو انت قلت لنا والنبي اعمل لنا دي في جدول فانا جيت جايب لكم بكره اوريدي هجيبه لك ايه؟ متصدر معوج كده بخط ايدي اقول لك ما عشان هجيبه لك بسرعه. يعني مش مضطر اعوضها صح؟ اذا كان الانتي بودي طالع بسرعه وفي نفس اليوم وبكميات ايه الزوم انه يبقى الاي جي ام المارد اللي بيشتغل ب 10 في الوقت. ما الاي جي جي كفايه على الريسبونس ده. شفت الحكمه اللي احنا بنحاول والعلم عند ربنا طبعا. لكن اهو حاجه تفسر ليه انا هنا محتاج اي جي ام عشان تعويض عن الفتره الطويله دي وليه هنا الاي جي جي يكفي لاني ما اتاخرتش عليك اهو. يبقى اللاج بيريد قصيره، الانتيبودي مينلي اي جي جي، الليفل اعلى، الديوريشن اطول، وكان في ميموري قبل بدايه الريسبونس صح؟ او مما سبق. الفرق بين البرايمري ايه في صفر؟ الفرق بين البرايمري والسكندري اميون ريسبونس من غير ما تبص في الجدول، عندك خمس فروق وانا هزود لك واحد. ايه الخمس فروق اللي قدامك اللي باقيين؟ الاندكشن بيريود طويله 7-10 ايام، هنا شورت فيو اورز كويس. ها مين لي اي جي ام مين لي اي جي جي ماشي. الليفل بتاع الانتي بودي لو ليفل لانه بيديكلاين بسرعه، لكن هنا هاير ليفل 10 اضعاف تقريبا. الديوريشن شورت، الديوريشن لونج مانث. قبل بدايه البرايمري ريسبونس ما كانش فيه ميموري، لكن ها السكند ريسبونس قبل ما يشتغل كان فيه ميموري اوريدي ناتجين عن البرايمري ريسبونس. الفرق السادس هو الديفينيشن. تقول لي ما هو مفهوم يعني، لما يقول لي برايمري وسكندري مفهوم، انت ممكن تكسب فروق من ببلاش كده. لو اتزنقت او نسيت او كده ممكن تنسى فرق تقوم تعوضه بفرق تاني بسيط. ها البرايمري ريسبونس هو ايه؟ فولوينج ايه؟ اكسبوجر تو ان انجين فور ذا فيرست تايم. امال السكندري ريسبونس بيفولو ايه؟ ري اكسبوجر تو ذا سيم انجن. مش لازم تقول سكند تايم، لان حتى السبسيكونت يعني المره الثالثه والرابعه والعاشره، ما كل ده سكند ريسبونس، يبقى ري اكسبوجر تو ذا سيم انجن. ايه رايك لو بنيت على الكيرف دوت وعايزين استنتاج بنطبقه في حياتنا العمليه، تطبيق عملي، يوم ما تجيلك فاكسين يفضل ادهولك جرعه واحده ولا تجيلك بوستر دوزز؟ كلمه بوستر يعني منشط، جرعات اضافيه منشطه. موست فاكسينز، معظم الفاكسينز اللي هناخدها في المنهج هتلاقينا بندي اكتر من جرعه، يعني مثلا الثلاثي بتاع شلل الاطفال والثلاثي دوت بيتاخد في سن شهرين 4-6. الثلاثي اللي هو الدفتيريا والتيتنس والسعال الديكي بيتاخد مع شلل الاطفال بالسكيدول الاتي، جدول في شهاده البلاد، في الشهر الثاني من العمر والرابع والسادس، وبعدين وهو طفل عنده سنه ونص، وبعدين مع سكول انتري، وبعدين التيتانوس والدفتيريا كل 10 سنين. بعد كده ليه بدي بوستر دوز؟ الاجابه ده جه سؤال في الامتحان، جيف ريزن ليه بوست فاكسينز بندي بوستر دوز؟ هتدي هاي ليفل ولونج ديوريشن. برافو عليك يا جماعه اللي يعبر باسلوبه بنمشيها صح. الكتاب كاتب عشان الريسبونس يبقى بوستد تو هاير ليفل، يعني حبينا نستخدم كلمة بوستر في السطر قبل الأخير في الصفحة اللي على شمالك فوق الجدول، فوق الجدول آخر باراجراف في السطر قبل الأخير الإجابة موجودة، بيقول لك عشان الريسبونس يبقى بوستد تو هاير ليفلز. بوستد يعني إيه؟ ينشط، ها؟ يتفاقم يعني الأثر بتاعه ويدي هاير ليفل أوف أنتيبوديز. لكن الزميلة اسم ثاني قالت تعبير بسيط وصح، قالت عشان أحصل على ليفل عالي فور لونج ديوريشن، كلام صح طبعا. اوكي؟ يبقى انت ممكن تجاوب باسلوبك طالما بتعبر عن المعنى المطلوب. اخر حاجه في حصتنا ظاهره خدناها قبل كده اسمها هيتيروفيل فينومينا، فاكرينها؟ لو مش فاكرها اخدناها في شابتر 13 بتاع الانتيجين. افكرك كده، رسمنا تو انجنز، ادي واحد سميناه انجن 1 وادي واحد سميناه انجن 2. معنى ان دول تو ديفرنت انجنز يعني عليهم على السيرفيس بتاعهم ديفرنت ايبيتوبس اهو، ده عنده ايبيتوب مربع وده عنده ايبيتوب مدور، ده عنده ايبيتوب زجزاج اهو وده عنده ايبيتوب وات ايفر مختلف، المهم يعني شكل مختلف. لكن فوجئنا هنا بان نفس انجن 1 عنده ايبيتوب مثلث اهو، وانجن 2 عنده ايضا ايبيتوب مثلث، ده سيم ايبيتوب اهو. فسبق وقلنا التعريف ده، لما يكون في تو ديفرنت انجن لكنهم بيشير سيميلر ايبيتوبس سميناهم كروس رياكتنج او هيتيروفيل انجن. هو في الحقيقه سر التسميه جاي من الانتيبودي مش من الانجن. ليه؟ لو تخيلت ان الانجن دوت دخل جسم انيمال، الانيمال هيرد ازاي؟ الانيمال طبعا بيتعرف على كل ايبيتوب على حده الانيمال هيكون انتيبودي اجينست الايبيتوب دوت وانتيبودي اجينست الايبيتوب دوت وانتيبودي اجينست الايبيتوب دوت صح؟ الانتيبودي بتكون اجينست الايبيتوب اللي شكله مثلث دوت وهو بيسيركوليت كده في السيرم ممكن يشوف ايه؟ يشوف انذر انجن او ده ديفرنت انجن لكن يلمح ان عليه تنسيت ايبيتوب يقوم يعمل ايه؟ يبقى نفس الانتيبودي ده هيرياكت مع نفس الايبيتوب دوت. بص كده الجمله اللي جايه دي انتيبوديز بروديوسد اجينست سيرتن انتيجن مي ايه بقى؟ بص التعبير ده مي كروس رياكت ويز ا سيميلر انتيجن وذ ا سيميلر ايبيتوب موجود على ديفرنت انتيجن. اسمي الانتيبودي كروس رياكتنج لانه بيرياكت مع اثنين ديفرنت انتيجن اهو او اسميه هيتيروفيليا. فكلمة الديروفيل سر تسميتها الديرو يعني مختلف وفيل يعني بيحب. افترضنا ان الانتيبولي دوت بيحب الانجن ده سبيسيفيكالي كانه زوج وزوجه صح؟ ففي يوم ها الزوج اتظبط اتقفش وهو بيتعامل مع انذر انتيجين فبيسالوه فحب يخرج من المطب فقال لهم ايه؟ والله ده انا كنت فاكرها انت لانها شبهك او والله ده انا من كتر حبي فيكي لما بشوف اي حد شبهك ما اقدرش امسك نفسي. وهي على فكره فعلا في بعض الناس الفلسفه في العلم بقى في بعض الناس قال لك هذه الظاهره تتعارض مع السبيسيفيستي. ورد عليهم بقى الناس تانيين وقالوا لهم لا بالعكس ده قمه السبيسيفيستي. ايه رايكم؟ هي دي قمه السبيسيفيستي ليه؟ لان انا الانتيبولي دوت مش طالع اجنس الانجن ازهول زي ما قلنا زمان. الانتيبودي طالع اجينست الايبيتوب فلما يشوف نفس الايبيتوب حتى لو موجود على ديفرنت انتجن يتعامل معاه. زي اقول لك مثال معايا في الدكاتره اللي بداوا يتكلموا احنا فاضلنا 10 دقائق ركز معايا عشان اللي جاي مهم برضه مسن. طيب يعني لو اديك مثل هو الشخص بيحب في يعني الراجل بيحب في الست بيحب الست كلها ولا بيحب حاجه معينه دي؟ اكيد بيحب حاجه معينه. يعني تقول لك انا حبيت فلان مش ممكن يكون حبها على بعضها، مفيش ست بتتحب على بعضها. صح؟ مفيش هي كده فعلا القاعده الكمال اللاوح مش ممكن وكذلك الامر ينطبق على الرجل، مفيش راجل يتحب على بعض. اكيد اللي شدك لواحده معينه صفه معينه. يعني تلاقي واحد بيحب العين الخضراء. فخلاص تلاقي حابب مراته من دول عشان عينيها خضراء. وهو ماشي في الشارع لو شاف اي واحد عليها خضراء والله يحبها. واحد يحب الشعر الاصفر تلاقيه طول النهار ماشي ورا شعر اصفر. ده تدعي مراته ما دراعتش المواد سبيسيفيك. ده راجل سبيسيفيك صح؟ بس مش عايزين فهمنا بقى هو حد يبقى السبيسيفيك انك ما بتاخدش الانجن على بعضه بتحب فيه حاجه معينه. فده قمه السبيسيفيك. اخر ظاهره بقى هنتكلم عنها وسؤال امتحان مهم جدا وبيتكرر كتير حاجه اسمها مونوكلونال انتيبودي. طيب نهدى بقى خالص ونركز احسن الموضوع مهم فعلا. لو انا هانتج الانجن اللي انت شايفه دوت بص انا هعتمد على الظاهره اللي فاتت يا دكتوره. الانجن واحد دوت لو هانته في فار او في ارنب اكسبيرمنتال انيمال يعني الفار او الانيمال هيرد عليا ازاي؟ هيكون كام انتيبودي زي ما قدامك على الرسم؟ ثلاثة اهو. مش ده في النهاية انجن واحد؟ بص عشان تفهمني بليز ده انجن واحد يعني احيانا نتكلم عنه بصفة انه مفرد ده سنجل انتيجن. لكن الانجن الواحد لما يتحقن جوه انيمال ممكن الرد يجي بان الانيمال يكون اكتر من انتيبودي 3 او اكثر. تاخد مثال عملي الهيومن سيرم البومين لو حقنته في ارنب الارنب بيكون 6 ديفرنت انتي بوديز. طب يوم ما انا اجيب انبوبه كده واخد السيرم بتاع الارنب دوت او الفار دوت السيرم ده يبقى فيه انتي بودي اهو ادي واحد وادي انتي بودي 2 وادي انتي بودي 3 صح؟ لما احب اوصف السيرم ده دلوقتي اقول السيرم دوت يحتوي على مونو كلونال انتيبودي ولا بولي كلونال انتيبودي؟ بولي. شوف الاسم مش مكتوب عندك الاسم ده؟ بولي كلونال. امال لما امسك انتيبودي واحد فيهم واقدر افصله لوحده يبقى اسمه ايه؟ مونو كلونال. فلما اجي اقول لك عرف لي ده اول سؤال في الموضوع ديفاين يعني ايه مونو كلونال انتيبودي؟ فيأتي الإجابة إيه؟ مونوكلونال أنتيبودي يعني هايلي سبيسيفيك أنتيبودي أجينست أسنجل إيبيتوب. أي أنتيبودي من دول واحد لوحده أقول عليه مونوكلونال، لكن لو اتجمعوا في سيرم مع بعض يبقى السيرم ده بوليكلونال، لو بوليكلونال أكتيفيتي. السؤال بيجي في امتحان عرف، يبقى مونو يعني أحادي، مونوكلونال أنتيبودي يعني هايلي سبيسيفيك أنتيبودي أجينس أسنجل إيبيتوب. مين اللي بيفرز المونوكلونال أنتيبودي؟ المونوكلونال أنتيبودي بيبقى برودوسد باي أسنجل كلون أوف بي سيلز. فهنا بعضكم يقول لي مش فاهم يعني إيه سنجل كلون؟ مش اتفقنا إن البي لينفوسايت الوحيدة الواحدة هيبقى عليها بي سيل ريسبتور سبيسيفيك لإيبيتوب محدد؟ أيوه. طب وقلنا سؤال، ماذا لو تكرر الريسبتور؟ البي سيل ريسبتور على سطح خليه واحده لو تكرروا يبقوا ايدنتيكال صح؟ طب لما البي دي تتعرف على الانجن صاحب الاسم والنصيب يحصل لها ثلاث كلمات هي اكتيفيشن ثم بروليفريشن يعني اقف عند بروليفريشن ديفيجن يعني البي لينفوسايت ديفايد صح؟ او قلنا بين قوسين كلمه ثانيه حد فاكرها؟ كولونال اكسبانشن يعني كانها استنسخت معنى كلون يعني استنساخ. يبقى لما اقول لك ان البي لينفوسايت ادت كلون يعني استنسخت يعني خلفت ولاد طبق الاصل كانهم نسخه من الخليه الاصل. وفي القاموس تعرف الكلون على انه descendants of the same origin. descendants يعني الخلايا المنحدره عن اصل واحد. واللي بالتالي كلهم هيبقى عليهم ايه؟ مين يقول؟ عليهم ذا سيم او ايدنتيكال ريسبتور يتعرف على نفس دي بتو. عشان كده سمينا مونوكلونال يعني انتيبودي هاي سبيسيفيك بيريكوجنايز سنجل ايبيتو وبيبقى بروديوسد باي ا سنجل كلون اوف بي لينفوسايت. لو انا قدرت احضر المونوكلونال انتيبوديز كل على حده يعني مونوكلونال انتيبودي اجينست الانجن دوت انذر انتيبودي اجينست الانجن دوت مونوكلون انتيبودي اجينس الايبيتوب الثالث واشيل كل واحد فيهم في ازازه اقدر استخدمهم في ايه؟ يا اما في الدياجنوزيس يا اما في الثيرابي. اللي فيكم هيقول لي مش فاهم هديله مثال واضح جدا. تعال نبدا في الدياجنوزيس. تيجي نراجع حاجه سريعه كده دي هيلبر سيل مين يقول لي كل الريسبتورز او الماركرز اللي على سطحها دي هيلبر اهي عندها تي سيل ريسبتور ماشي عندها سي دي 3 اوكي سي دي 4 الله ينور عليك سي دي 28 سي دي 40 اف لما تبقى اكتيفيتد. امال التي سايت توكسيك ايه الماركرز اللي عليها؟ برضه تي سيل ريسبتور وقد يكون مختلف سي دي 3 زي ما هو زي دي سي دي 8 مختلف سي دي 28 برضه صح ما عندهاش سي دي 40 صح. اللي لفت نظرنا للمونوكلونال انتيبوديز واهميتهم القصه اللي هحكيها لك بسرعه دي. مريض الايدز بيبقى عنده ديفيشنسي في مين؟ في هيلبر سيل. متفقين؟ جالي مريض ايدز بيقول لي عايز اعرف عندي ايدز ولا لا. انا قلت له بسيطه انا هالف اختبار. تعالوا نالف الاختبار ده سوا. انا هحاول اعد لك التي هيلبر سيلز اللي عندك صح؟ لو طلعوا قليلين يبقى عندك ايه؟ طلعوا نورمال يبقى انت سيلز. اتفقنا؟ اتفقنا. عايز احضر انتي بودي اقدر اعد بيه التي هيلبر سيلز. فواحد اقترح قال لك بسيط هات تي هيلبر من شخص سليم واحقنها في ارنب. خد السيرم بتاع الارنب ده في ازازه او في انبوبه. يبقى السيرم بتاع الارنب بيحتوي على ايه؟ انتي بودي اهو انتي بودي اجينست مين؟ اجينست تي هيلبر سيلز. جميل. يوم ما يجي لي المريض اللي عايز يعرف عنده ايدز ولا لا، خد منه عينه دم حطها على السايت، ادي الليكوسايتس او الليمفوسايتس بتاعته اهي، حط نقطه من اللي في الانبوبه دي. ايه اللي يحصل؟ الانتيبودي هيلاقوا تي هيلبر سيل هيمسكوا فيها، صح؟ عد شوف كام خليه كده اتمسك فيهم انتيبودي، واخرج قول له النتيجه. الفكره صح مش كده؟ في خطا حصل في التنفيذ. بص كده، الخطا ده هيؤدي لايه؟ ان هخرج اقول للعيان ايه؟ هو عيان عنده ايدز فعلا؟ هخرج اقول له يا عم ايدز ايه بس يا عم؟ ده انت التي هيلبر عندك 100%. يا عم خدونا جنبكم يا عم، ايدز ايه يا عم؟ انت بس بتخزن عندي. هو الراجل عنده ايدز وانا نتيجتي 100% هي صح. كل التي لينفوسايتس ماسك فيهم انتي بوديز. ايه الخطا اللي احنا عملناه وما انتبهنالهوش ادى الى هذا الخطا في النتيجه؟ لما خدت تي هيلبر على بعضها حقنتها في الارنب دوت، الارنب ما كونش انتي بودي اجينست تي هيلبر. امال تكون انتي بودي اجينست سي دي 3 وانتي بودي اجينست سي دي 4 وانتي بودي اجينست سي دي 28 وانتي بودي اجينست سي دي 48. فانا لما خدت السيرم، خدت السيرم وهو فيه ايه؟ بولي كلونال اكتيفيتي. فلما احطهم على دم الشخص المريض على سلايد، ما انا عندي انتي سي دي 3 هيمسك في التي هيلبر وهيمسك في التي سايتوكس. فانت هتعد اي تي لينفوسايت على انها هيلبر لانك ما انتبهتش لهذه الظاهره من الاول. امال يوم ما اكون عايز اعد التي هيلبر بس اعمل ايه؟ احضر انتي بودي اجينست ماركر يميز التي هيلبر بس، انتي بودي اجينست سي دي 4. عايز تعد التي سايتوكسيك بس، احضر انتي بودي اجينست سي دي 8. وعشان كده اول تطبيق في الدايجنوزيس ان انا ممكن اديتكت السيرفس ماركرز على سطح الخلايا، فور اكزامبل السي دي ماركرز، واقدر اميز التي هيلبر عن التي سيل توكسيك، الماتيور عن الاماتيور. براحتي بقى، الفكره وصلت خلاص. طب ايه رايك في عمليه زرع الاعضاء؟ مش يهمني اعرف الشخص دوت نوع التيشرت بتاعته عشان اقدر اختار له دونر مناسب. طب بعرف الشخص ازاي؟ ايه رايكم الليكوسايتس؟ خدنا المعلومه دي قبل كده. سطحهم عليه حاجه اسمها اتش ال اي انجن، اللي هو مين؟ اللي هو الميجر هيستو كومبتابيلتي كومبلكس. للاختصار بس عشان هناخدها بالتفصيل بعدين، في كلاس 1 معمول من 3 جلايكوبروتين مولوكيولز اسمهم اي وبي وسي. سيبك من كلاس 2 دلوقتي، كلاس 1 موجودة عندنا كلنا على كل النيوكليتيد سيلز، ومعمولة من 3 جلايكوبروتين مولوكيول اسمهم A و B و C. يعني المنظر ده موجود عندنا كلنا، صح؟ أمال اللي بيحصل ريجكشن؟ شوف السؤال، كلنا عندنا كلاس 1 MHC؟ نعم. كلاس 1 عندنا كلنا موجودة على كل النيوكليتيد سيلز؟ نعم. معمولة من 3 جلايكوبروتين؟ نعم. اسمهم A و B و C؟ أيوة. امال ليه؟ يعني ايه سب تايب يا نجيبه؟ الاي دي اللي هي الجلايكوبروتين عباره عن امينو اسيد سيكونس، يختلف عندي عنك عن غيرك عن لحد النهارده لقينا 24 ديفرنت اي بوسيبيليتيز. يعني انا ممكن اكون اي 1، اي 1 يعني كده انت تبقى اي 2، غيرك يبقى اي 3، غير يبقى اي 24. طب ما هي بسيطه اهي. امال معقدين لي ترانسفر بريدكشن ايه؟ ده احنا دلوقتي واحنا قاعدين في القاعه دي عشان زاد عددنا عن 24 اكيد ممكن الاقي اثنين متشابهين. الاقي اثنين اي 1. طب السي في منها 11 نوع مختلف. ملمومه برضه والله. الاقي واحد اي 1 سي 8 مثلا. حلو. البي 52 نوع. ثم الدي بي والدي كيو والدي ار مع كلاس 2 رقم 3 جلايكوبروتين. صعب جدا تلاقي اثنين زي بعض. سيبك بقى من القصه بتاعت تمشي مع الترانس بلانتيشن، هناخدها في شابتر 21. انا عايز اعرف، بعرف انك انت التيشو تايب بتاعك اي 1 وسي 8 وبي 40 ازاي؟ اخد الدم بتاعك واحط منه شويه صغيرين في انابيب كتير، واجي في الانبوبه الاولى احط مونوكلونال انتي بودي اجينست اي 1، وفي الثانيه مونوكلونال انتي بودي اجينست اي 2، وهكذا. بعد ما اخلص الجهاز مونوكلونال انتي بودي اجينست بي 1 بي 2 لحد بي 52، مونوكلونال انتي بودي اجينست سي 1 لحد اخر، كل انبوبه فيها ايه؟ شويه من دمك على شويه مونوكلونال انتي بودي نوع واحد. طب لو انت اي 1 ايه اللي هيحصل؟ الانتي بودي هيرياكت مع السيلز اللي في الانبوبه الاولى، ولو انت سي 8 الانبوبه اللي فيها انتي بودي اجينست سي 8 هو اللي هيرياكت، وهكذا. القصه دي اسمها ايه؟ اسمها تيشو تايبنج، يعني بعرف نوع التيشوز بتاعتك. تفتكر لو عندي بوليكلونال انتي بودي يا دكتوره، دكتوره لو عندي بوليكلونال انتي بودي كنت اقدر اعمل التايبنج؟ لو عندي سيرم فيه تخصصات متعدده ما اقدرش اعرف التايبنج، لكن كونك عندك مونوكلونال انتي بودي تقدر تعرف نوع التيشو تايب بتاع شخص معين وتدور له على دونر مناسب. طبعا هتدور على دونر مناسب وتجيب له دونر شكله ايه؟ هناخدها في الترانسبلانتيشن شابتر 21 ان شاء الله. تطبيق ثالث دايجنوستيك برضه، واحد عنده فيروس اهو بس مش عارفين نوع الفيروس، خد منه سامبل في المعمل وقف جرب، ادي مونوكلونال انتي بودي اجنس الفيروس الفلاني ما حصلش رياكشن يبقى مش هو، ادي مونوكلونال انتي بودي اجنس فيروس اخر حصل رياكشن يبقى هو، يبقى اقدر اديتكت الفيرال انجنز واعمل دياجنوزس او تايبنج للفيروس اعرف نوعه. اللي بيدردش يركز، فاضل لنا ثلاث دقايق وتروح. تطبيق رابع بنفس الفكره، سر الكشف تيومرز، لو واحد عنده تيومر ومش عارفينه. طبعا احنا لما بنقدم علم جديد ما بنقصدش ان احنا نريبليس العلوم الاخرى لحسن حد بيزعل، مش معنى اني هقول لك اللي جايه دي ان الهيستوباثولوجي بقى ملوش ده، لا الهيستوباثولوجي محترم وعلى عيني وراسي وخد ماس ودرسها وعرف نوع التيومر. طب في بعض التيومرز اللي بتبقى مش معروفه او اندر فرانشي او وات ايفر، بدانا ندرس ايه؟ سبيسيفيك انجنز موجوده على سطح كل تيومر ونحضر ضدها مونوكلونال انتي بودي اللي بيها يوم ما ابقى عايز طريقه اخرى للتشخيص، اخد بايوبسي ابعتها المعمل يجربوا الديفرنت مونوكلونال انتي بوديز اللي عندهم ويبعت يقول لي نوع التيومر ده اسمه ايه؟ يبقى بدرس التيومر انجنز واعمل لها ديتكشن. احنا هندرس الكلام ده في شابتر 19، هناخد شابتر كامل اسمه تيومر ايمينولوجي، بتعرف على التيومر انجنز بواسطه المونوكلونال انتي بوديز. خامس تطبيق واخر تطبيق دايجنوستيك الهرمونز. لو انت قبل الامتحان جاي بقى بتكلمني لقيتك بتترعش، هناك احتمالين طبعا، يا خايف من الامتحان وده مستبعد شويه لانكم ما بتخافوش، لا لا لا لا لا، يا اما عندك الدي 3 او الدي 4 يعني الثيرويد هرمونز بايظه شويه، حلها ادور على الهرمونز ابعد اعمل دي 3 او دي 4. بعضكم هيقول لي طب ما طول عمر الدي 3 والدي 4 بنسمع عنهم كانوا بيتعملوا ببوليكلونال انتي بوديز كانت بتطلع نتائج ملخبطه، لكن لو عندي انتي بوديز سبيسيفيك للدي 3 هقدر اعد اكيرتي انت عندك قد ايه تي 3 واعرف اذا كان نورمال ولا زايد ولا قليل ولا وديك. يسموها هرمون الاسيل. يطلع عليه مش بسرعه تاني. على فكره انت بتقعد تحفظ وبتعد دماغك مع ان الفكره واحده. يعني ايه؟ يا دكتور يا لمصيرة الكلام. الفكره بتاعت الدياجنوزس كلها واحده. بحاول اعمل ديتكشن عشان كده بحفظك كلمه واحده. ديتكشن او ديترمينيشن لسيرفيس انتيجين، لو على سطح الليمفوسايت يبقى بعرف الليمفوسايت سب سيتس، لو على سطح الليمفوسايت يبقى بعمل تيشو تايبنج، لو على سطح تيومر يبقى بديتكت تيومر انتيجين، لو على سطح فيروس يبقى بعمل تايبنج للفيروس، لو على سطح هرمون يبقى بعمل هرمون الاساسي كده بتنزل. مش هقعد احفظ كل واحده على انها ايتم منفصل، انا بعتمد على المونوكلونال انتي بودي اني احاول اديتكت انجين سبيسيفيك، لو لقطته ايا كان بقى على خليه يبقى عرفت نوعها، على تشيب عملت دايفنج، على هرمون يبقى عرفت كميته وات ايفر. طب ايه رايك عشان برضه ما تبذلش مجهود في الحفظ لان بقول لك موضوع مهم، التطبيق الدياجنوستيك هو هو الثيرابيوتيك ازاي؟ تخيل ان انا واقف كده في المعمل قدامي ايه؟ البنش الترابيزه بتاعت المعمل وشوية أنابيب وعينة من المريض. هبدأ لك بمثال التيومر، واخد تيومر بايوبسي قدامي أزايز فيها ديفرنت أنتي بوديز وعمال أجرب أجرب أجرب لحد ما في أنتي بودي ها عمل رياكشن مع الانجين بتاعت التيومر. يبقى انا عرفت نوع التيومر صح؟ ده كده دياجنوزس. طب ما تستخدم نفس الانتيبوري دوت وتعبي كده منه حقنه، العيان قاعد مستني النتيجه صح؟ العيان قاعد ورا مستني ياخد الريبورت، تروح متدور وبدل ما تديله النتيجه تروح حقنه بالحقنه اللي انت عبيتها بالانتيبوري دي. اذا بتعمل تيومر ثيرابي ليه؟ ادي التيومر اهو، الانتيبودي هيخش يمسك في التيومر كده، كان عارف كانك بتنشن بسهم على الماس بتاعت التيومر، فالانتيبودي يخش يمسك في التيومر واشتغل. يا سلام بقى لو السهم ده قبل ما تطلقه على التيومر رحت مولع دي للسهم، تولعه في سايتوتوكسيك دراج مثلا، تيومر نكروزس فاكتور الفا، لو ربطته كده في مونوكلونال انتيبودي واطلقته حقنه للمريض، يبقى انت بتضرب ثلاث عصافير بحجر. الانتيبودي هيبايند للتيومر وهيشتغل باي اوبسونايزيشن كومبليمنت اكتيفيشن على حسب نوع الانتيبودي. والسايتوكسيك دراج هيشتغل. يبقى استفدت فائدتين. امال ايه الفائده الثالثه؟ ايه العصفور الثاني؟ ان السايتوكسيك دراج ما تدهوش بشكل حقنه لوحده. فهيشتغل بالشكل ده لوكالي، الانتيبودي هيوجهه لمكان معين فمش هيبقى له سايد افكت. عشان كده يشبهوا القذيفه دي بانها قذيفه سحريه ويسموها ماجيك بوليت، ويسالك في الامتحان ديفاين يعني ايه ماجيك بوليت؟ القذيفه السحريه انك تستعمل مونوكلونال انتيبودي اجينست سيرتن تيومر ويكون هذا الانتيبودي ماسك فيه سايتوتوكسيك دراج. يبقى الثلاث فوائد، ان الانتيبودي هيشتغل على التيومر، السيتوكسيك دراج هيشتغل على التيومر، السيتوكسيك دراج اصبح بيشتغل لوكالي يعني ملوش سيستميك توكسيك سايد افكتس. طب مريض شخصت ان عنده فيروس، اقولها لك بنفس الطريقه، واقف في المعمل قدامي انابيب وسامبل من العيان وعمال اجرب، طلع فيروس معين، عبي حقنه كده بنفس الانتيبودي وتدور وحقن مريضك، يبقى عملت له ايه؟ باسيف اميونوثيرابي. دور على كل تطبيق في الثيرابي مقابل تطبيق في الدياجنوز. بس الاميونوثيرابي للفيروس، الفيروس اللي شخصته فوق عالجته تحت. طب مريض عمال تعمل له تيشو تايبنج كريسيبيانت عشان تعمل له ترانسبلانتيشن، وعرفت نوع التيشو بتاعه بس ما لقيتش دونر مناسب، تتصرف ازاي؟ تجيب انتيبودي اجينست سي دي 3 اشمعنى سي دي 3 وتروح حقنه لهذا الشخص، تبقى بتعمل له اميون سبريشن عشان لما تزرع الجراف ما يحصلش ريجكشن. هتقول لي طب ما هيجي له انفكشن، طب ما يموت بانفكشن، طب نتصرف ازاي؟ هتاخدها في شابتر 21. مريض اخذ دراج ديجيتاليز ديجوكسن، والديجوكسن على فكره هتاخده في الفارما بيعمل حاجه اسمها بلاميتد افكت، يعني مش كله بيحصل له اليمينيشن في نفس الوقت. فتيجي الجرعه الثانيه ها حت شويه منهم ينحجزوا في الجسم، الجرعه الثالثه شويه ينحجزوا في الجسم. تيجي بعد كذا جرعه تدي للمريض الجرعه اللي انت متخيل انها مناسبه، يقوم المريض يخش في اوفر دوزج ويخش في توكسيسيتي، والتوكسيسيتي بتاعت الديجوكسين بتعمل اريزمياز وفيتال. يبقى لو عندي مونوكلونال انتيبودي اجينست هذا الدراج هتلحق تنيوترلايز الدراج توكسيسيتي. ثم اخر تطبيق زي ما قلت لك هنختم بالار اتش برضو الام اياها، فاكر اللي كنا بدانا بيها؟ ايوه. الام ديت اللي حملت في طفل طلع ار اتش بوزيتيف وهو بيتولد، قال لك اما اديها كادو باي باي مامي، ايه خد يا مامي شويه ار بي سي عشان تفتكريني. ار بي سي عليهم ار اتش انتي وهي 6 ار اتش نيجاتيف. لو صبرت عليها 3 4 ايام الام هتكون انتي بودي بنفسها صح؟ يعني الاميون سيستم هينفعل ويستجيب. زي ما بالظبط مثلا داليا، حد زعل داليا، داليا كانت هتنفعل، انا ممكن امنع انفعال داليا ازاي؟ قبل ما تنفعل اقول لها اصبري انا هجيب لك حقك، لو ما جبتلكيش حقك بانفعالي هنا انا هعمل ايه للار بي سي دي؟ هقول الام ايه؟ اصبري لحظه انا هجيب لك حقك، فين حقك دوت؟ بنحقن الام بعد الولاده في خلال 72 ساعه بمونوكلونال انتي بودي اجينست الار اتش انتيجين عشان اكسر الار بي سيز بتاعت البيبي اللي دخلت السيركوليشن بتاعت الام. طبعا لما الاميون سيستم يلاقي انك انت حقنت باسيف انتي بودي والانتي بودي اشتغل وكسر الانتيجين يقول لك طب وانا انفعل ليه؟ ما الراجل جاب لي حقه. فالاميون سيستم بتاع الام ما يشتغلش تقوم ما تكونش انتي بودي هي شخصيا ضد الار بي سيز. طب والانتي بودي اللي انت حقنته ده كميه محدوده بعد اسبوعين ثلاثه هيكون خلص الانفكت بتاعها. يبقى البريكنسي اللي جاي يعتبر كانه اول بريكنسي. وكل حمل بالشكل ده لام تكون ار اتش نيجاتيف والبيبي يكون ار اتش بوزيتيف بعد الولاده بندي حقنه انتي ار اتش. شكرا.